سيد يعني يعني هذا جيد جدا مطلوب فورا فورا يعني لا أحد يبات الليلة إلا وزارة أخطائي قط شعر أولاد وبنات خبرة مناسبة وإقامة قابلة للتحويل وترسل يعني خلال خمسة أيام إلى صندوق بريد كان جدا يعني كانها أسرة وكان واحد أسرة يجيب أخطائي قط شعر للمرأة ومن دونها فتعدى البنات وأولاد يعني هذا عجيب والله يخوف ويعلم من الجرائد يعني ليش يتصل بالتليفون قال كان عندكم واحد يقول سعر للعيال والبنات يقول يعني نحن ما ندري عنك لكن الجريدة تنشر حتى يعني تفتح مجال لغيرك ان يدعو الى هذه الدعوة نسأل الله العافية والجريدة تنشر هذا والرقابة تسمح بهذا ولا تعترف ونحن نسكت هذا الذي جاء يعني الوحيد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثله من السكوت والتواصل عن المنكر نعوذ بالله فلو أحد منكم يتولى تنفيذ الجريدة على الأقل الجريدة على الأقل جزاكم الله خير القضية ما حد يثيرها ولكن كثرت ما أثارها الإخوان موضوع المسجد هل هذا الأخطأ والصخرة والمغالطة في هذا التنبيه طيب لكن إلهما مأثور الموقف كلها بيد اليهود يعني إن كانت هذه وإن كانت هذه وسيهدمون الاثنين فلا يعني لا نقول يعزينا او يسلينا لكن نقول ما بيدنا حيلا يعني نغير هذا ونسموا هذا كلها بيدهم فاذا حررها المجاهدون المخلصون والصادقون وذلك كائن باذن الله وابتنعين المسجد الحقيقي ومكانه الحقيقي باذن الله وهذا لا يعني اننا لا نعين الان كقضيه علميه كحقيقه علميه لا بد ان يبين المكان لكن هذا يؤلمنا ويجرح مشاعرنا ان اليهود يعبثون ب هذا المسجد المبارك ونحن في غفلة بل نحن نخدم أبرارهم إلا ما رحم الله ونحن الله نعقل هذا الأخ يقول الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى بعد المحبة حبة الله محمد سنعيه إلى الهداية وتبنى إلى الله منذ خمس سنوات تقريبا ولكن هناك أفكار ووساوس تغرقني بأن توبتي غير مقبولة لعدم اكتمال شروطها مثل حقوق العباد الحسية والمعنوية وبعضها لا تتكلها من كثرة المعاصي السابقة أرجو منكم أن ترشدونا في هذا الأمر يطمئن قلبي بالتوبة النصوح إن شاء الله تعالى إن شاء الله سنتحدث عن شروط التوبة بإذن الله أسبوع قادم لكن مبدئيا نقول الأخ يا أخي اطمئن كما ذكرت يعني كما رأيت أقصد في الأمثلة التي عرضها ابن القيم رحمه الله يعني من طرق باب الكريم وفتح له لن يخيب أنت الحمد لله قد فتح لك الباب بإذن الله ودخلت فلا تظن يعني في الله إلا ظن الحق نعم ابحث عما فيك من نقص وكلنا أهل النقص والتقصير واستكمل التوبة إن شاء الله لكن لا يصبك الحال إذا كثرت الوسوسة لأن التوبة من أصلها لم تقبل كتاب الشيخ العزالي السنة بين أهل الفقه والحديث في ترجمة اللغة الإنجليزية في باكستان مؤخرا الله المستعان والله هذا الكتاب ما حفظه إلا أن يوجد أينما وجد هذه عقاب ايه احسن انا قلت هذه جديده اندونيسيه اي نعم اذا لازم نتكلم عقاب في هذا كيف تتكلم كيف يسمى هذا الكتاب او يعمل دعايه له الامه الاسلاميه ايه هذه جريده عقابيه ما هي عقاب من ياخذها ويكلمها وقت ما يجينا الايام هذه والله مسؤولين من يكلم الجريده طيب اعطنا اعطنا جزاه الله خير وكفى الله منه كما ذكر الاخ المرفق قطعه طيب اعطى الحق الورقه به لعله يجد ماده للانكار حطها يا جماعه كفايه مصائب والله العظيم والله مصائب يعني تجعل الانسان يعني فعلا يعني لو لولا الثقة في الله سبحانه وتعالى ولولا يعني املنا ان الله عز وجل لن يخيب هذه الامه، فوالله يعني حق لنا ان نبكي عليها الدهر وان نكبر عليها اربعا. يعني امه هذه ما فيها وهذه مصائبها، هذه شركه وطنيه تعمل لحراسه المنشات والبنوك كذا. طيب قيسوا في جريدة الرياض هذا الكلام وللسعوديين فقط فائد كلف حرابة المهارات والخبرة مؤهل دراسة لا يقل عن كفاءة متوسطة والسن لا يقل عن 23 ولا يزيد عن 35. طيب مبلغ واحد عمره 36 سنة مسكي ما تحرموه للحرام. التمتع بدنيا رياضية وصحة جيدة حسن السيرة والسلوك، لأنه يتعامل مع مين؟ خامسا الاستعداد والرغبة في العمل مع الكلاب. سادسا يفضل من لديه خبرة سابقة طبعا في تربية الشباب والكلاب ويتحدث اللغة الإنجليزية لأن الكلب خواج. والله العظيم ترى المصير والمحك. وإذا كان كلب أمريكاني يكون كمان يعني طوبة. والله هذه الأمة التي يعني نسأل الله أن لا يؤاخذها بما فعل السفهاء منها فيعمنا جميعا بالعذاب. إيش هذا؟ وإحنا يعني نقصنا حراس يا أخي حطوا موظف ما دام السعوديين فقط، كل واحد من ربتهم الجامعات وما أكثرهم حطوا عند البنك وكلوا يحرس البنك وأعطوها لازم لك ويقعد يبدأ وبعدين لاحظ الأثر النفسي. يعني دائما يعني يعرفون كيف يصلون الى المنكر لما يبدا عند كل بنك كلب والناس كل يوم رايحين الى البنك، بعدين يصير عند المدارس كلب، بعدين تدخل بيوت تصير الواحد يركب الطياره والكلب معه وين ما راح كلب معه. يعني التمر هذا والعياذ بالله هذه التي ورد فيها هذا الوعيد. والله السلامه. هذه ايضا مصيبه اخرى بس انا ما سمعت عنها، تفاحه سعوديه اشتركت الدوره الرياضيه في مصر اسمها قناه بغدادي، والله ما سمعت عنها. معلومات رياضيه تعبانه جدا، انا مره لا اصلح وان قالوا الرياضه للجميع فانا لست من هذا الجميع، تعبان مره غير المره. يقول الاخ تذكرنا الاسبوع الماضي ان اخر مقر الحقوق الشيوعيه في جنوب الجزيرة العربية، يعني كنت أتكلم عن شدة تمسكهم بحرفية الشيوعية، يعني حتى اليمين عدى شوية، ساليين عدى الأكثر، غربة شوف نقضها من الداخل، لكن هذولا في عدن حرفيين، ماركسيين، تمام. يقول الأخ نعم سقطت عند مؤسسيها، أما في الثوب الجديد بتصريها تفتح مقرات جديدة في جميع محافظات الجنوب، وأيضا الشمال، نسأل الله أن يحمي هذه الأمة من شرورها في ثوبيها القديم الجديد إنه سميع مجيب، وأن يهيئ من يقوم بواجب الدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح ويبين للناس حقيقة هذه الضلالات قديمها وحديثها. فإن اليمن كما تعلمون الجنوب والشمال وكل بلاد المسلمين يعني عندهم الرافضة وعندهم الصوفية الغالية وعبادة الأضرحة في الجنوب بشكل عجيب، وعندهم ايضا مبادئ المالكية الجديدة، فمصائب على مصائب، نسأل الله العافية. طيب هذا ما أدري إيش نقص الأخ الأسئلة والأجوبة التي تباع في المكتبات، حضرنا على شكل فتية يسأل شخص ما يجيبه الأخ خطأ ويؤثر فتاة نرد التنبيه على ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرأكم عن الشرك أجرأكم عن النار. ما سمعتها يا أخي ولا أتكلم على ما لا أعلم. أخ يوضح أن البطاقة الأمريكية اعتبرت تستخدم بدل حمل النقود، يدفع الشخص مبلغ معين حوالي $100 سنويا سواء استخدم البطاقة أم لم يستخدمها، يعني مقابل الخدمة. نعمل التوضيح حول دفع هذه الرسوم الضريبية حتى لا يكون لبس لدى الإخوان حول ذلك. إذا كنت في أمريكا، أنا أقول إذا كنت في أمريكا وهناك الإجرام وتخشى على نفسك من اللصوص، وهم كثير في أمريكا، كلها أمريكا لصوص، لكن في ناس عن طريق الكونغرس والديمقراطية يأكل مليارات، وفي ناس في الشارع لأنهم ذنوج أو لأنهم من العراب أو لأنهم هنود يلصصوا الأشياء، ما يعرفوا طرق الديمقراطية في النص. فالمقصود إذا كان الإنسان في أمريكا ويخاف على نفسه يعني من السرقة فلا بأس أن يستخدمها، ومقابل المفسدة الحاصلة من حمله للنقود إن شاء الله يكون هذا لا بأس به. وكونه يعطيهم $100 مقابل الخدمة التي هي أنهم يتعاملون مع المؤسسات ويرسلون لها الحساب ويرجعون، أنا يعني كما تحدثنا عن الإخوة في أمريكا قبل سنتين لما درست هناك، ما أرى إن شاء الله فيها بأسا، إلا أنها تشترط أنه إذا تأخر في الدفع يأخذون عليه أرباحا. فما وجدنا حل لهذه المشكلة إلا أن الإخوان يبادرون بالدفع قبل أن يعني يكون الحساب دينا فيدخله الربح، ما في قيلة إلا كذا. ففي هذا أرجو أن لا حرج. أما هنا أنا أرى أن الإنسان ليس بحاجة إليها فليبتعد عن الشبهة. بعض هذه الأخبار طرلات فهمنا كثير، بس أنا تعرضنا للموضوع التنوينية الأخ واعف. طيب يقول الأخ أنه ذكر فقراء الأنباء أو تناقر فقراء الأنباء الأجنبية عن العثور على جثة رجل جريدي أي مدفون في منطقة باردة متجمدة، وقد وجدوا تلك الجثة على صورة إنسان سوي كامل، ويقال أن هذا الإنسان عاش قبل 4000 سنة. نقول لهم الإسلامي لا يكفي هذا يقينا سقوط نظريات داروين عن أصل الإنسان، يكفينا يقين ما في القرآن والسنة، يا نحن عندنا يقين كامل، لكن هم قد يكفي وقد لا يكفي. العموم هناك قصة فقط أذكرها لأننا تعرضنا للموضوع هذا ونصل لذكرها. لما بحث الدارونيون في الجماجم التي يريدوها في الصين وفي أفريقيا وفي كبوس في ألمانيا وأوروبا، وجدوا أن ثغرات كثيرة لم تحل، يعني وضعوا مواصفات لم يوجد جثة أو جمجمة هذه مواصفاتها كذا كذا كذا بحيث تصد الحلقة المقصودة بنظرهم. فبعد حين وإذا تطلع في بريطانيا فرحة وتنتشر في الصحف والعالم كله أن الحلقة وجدت، وأننا وجدنا جمجمة في قرية اسمها بولتداور، وأن سموها إنسان بولتداور، كل ما يجد يعني جمجمة في مكان سموها إنسان جاوة وإنسان نايمتون بدان وإنسان رسطين وإنسان كذا، هذا إنسان بولتداور قالوا وجد من الجسة الجمجمة وانحلت العقد ووجدوها مطابقة للمقاييس وفرحوا بذلك وجازعوا دهورا. بعض المختصين أثاره الشك واستطاع بطرق معينة أن يحيل الموضوع إلى جهات علمية مختصة قضائية علمية ذات خبرة، وبحثوا ووجدوا أن هذا كذب وأنه اختلاف، وأن العالمين كما سمي أنفسهم الغين اكتشفا هذه الجمجمة بالتداون أنهما من أكبر المهرة في الغش والنحت، وأنهم جاءوا بقطعتين من قرد من فك قرد فك الإنسان ونحتوها وأكثر منها هذه الجمجمة على المواصفات التي يقول علماء يا ليت أنها موجودة كانت الحل المشكلة. وكان وأصبحت الجرائد والصحافة وكتب تكتب أكذوبة بالتداون بدل ما كان إنسان بالتداون. حتى تعرف يقول غشتي المجرمين هؤلاء الغربيين اللي العوام عندنا يقولوا الله ما يغش ما يغش، حتى السيبان كبار اللي اعرف خواجات لا تعاملوا معه، لا تلمس الخوارج والله والدي ما يغشوك، اشتر رأيك ما يغشوك. هذا العلماء علماء المغشون ويكذبون على الناس، فكيف بهؤلاء؟ المقصود يا اخواني والله نحن لا نحتاج هذا كله، عندنا اليقين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو ما يأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد فقط لو جاءت أوروبا بما يناقضه من الدنيا لا نأخذ من كلامه شيئا. فكيف وهو في صريح القرآن، فكيف وهو متواتر في أذهان أهل الأمة قاطبة، والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك. أما هذا أنا أرى أنه لا يجيب، من العدل أن نقول لا يجيب. لماذا؟ لأن الجمجمة عمرها 4000 سنة. أنا أقول جمجمة لأن هي العضو الأساس منها. 4000 سنة لا تكفي، لأنهم كما يعني أقوى أو أقرب التقديرات عندهم أن الإنسان ظهر بشكله الحالي منذ 12000 سنة، منها طبعا 5000 سنة ما قبل التاريخ، ومنها التاريخ المعروف للعالم الآن فهو ما في حدود 7000 سنة، على خلاف يعني بينهم في هذا. فالأربعة آلاف ما تدل إلا لو كان 40000 مثلا. طبعا هذا على كلام قد يأتي أحد يقول ليس 4 أكثر أقل، هذا أيضا قابل للنقاش. أنا راني خلاص إلا معنا وغيرها إن شاء الله. هذا السؤال في العقيدة يرجو الأخ أن لا يتأخر في الزواج بالمناسبة. نعم الوقت لا يكفي، لكن أرجو يا أخواني وداء خاصة منا جميعا أن نكون على خير عشرة، على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعنا في معاشرة الأزواج يعني الزوجات وفي معاشرة الأقارب. بالمناسبة هذه تذكرت يعني لأني تذكرت هذا، اتصلت يعني إحدى النساء المهم وقالت اليوم لا تجي، طبعا أنا ما كنت في البيت، أنا ما كنت في البيت، لكن كلمة ثلاثة تقول لا يجي اليوم ويقفل الدرس. كيف؟ قالت إيش الفائدة من درس أو من طلاب علم يسمعون في المساجد على علم وعلى الحمد لله يعني خير وعقيدة صحيحة وحديث صحيحة وكل شيء، ولكنهم لا يحسنون معاشرة الزوجات والأمهات، فتشتكي الله أعلم هي أم أو زوجة. أنا أقول بالمناسبة من غير هذه القضية، لكن يعني نحن نعانيها مشكلة في تعاملنا. أوصي نفسي وإخواني الشباب بحسن الخلق، حسن الخلق يا إخوان ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، ونوطن أنفسنا عليه لا نقول ما أقدر. النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا، إنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم. ما عندي حلم أتحلم حتى أصبح حليما، ما عندي صبر أتصبر حتى أكون صابرا. وهذا هذه منزلة عظيمة، ولو أن أحدا جمع ما جاء في حسن الخلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كتابا. فما تعلمون فأرجو من الإخوة الكرام بالتأكيد أن نحسن العشرة والخلق، وكذلك نرجو من الخواص ذلك مع الأزواج. فإذ قد يكون الزوج أحيانا هو المظلوم، لكن على كل حال هذا واجب أحيانا ننتبه إليه. فالأخ يقول هل الزواج قضاء وقدرا قسمة ونصيب، وهل تحديد الطرف الثاني في الزواج مكتوب، أي هل الإنسان مكتوب له زوجة معينة؟ هل وقت الزواج مكتوب؟ هل تدخل فيه غادة التخير للعدل؟ قال الله تعالى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا الأخ يسأل من الأب اطمئنان القلب، أنا أقول ليطمئن قلبك أنه ما من شيء في هذه الدنيا يقع ولو ورقة تسقط أو قطرة ندى لا ترى أو جرثوم أو ميكروب صغير يعيش أو يموت، أي شيء تخطى على بالك إلا قد كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. في كم جاء في الحديث؟ 50,000 سنة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرح بما أتاك. أيش اللي خليك تحزن ولا تفرح قبل 50,000 سنة؟ إن كان خير فلا تفرح إلا ما ورد في الفرح الشرعي، وإن كان غير ذلك فلا تقنط، لأن الأمر مقدر مكتوب ربعة الأقلام وجفت الصحف به قبل أن تغلق السماوات والأرض، وليس خلق الإنسان الذي كما نقول في الآلاء دين الله أعلم، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل في كتاب مبين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلمها في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وكل شيء أحصيناه بإمامه. فضمن هذا الكتاب وكل ما يصيبنا نؤمن به بأن الله تبارك وتعالى قدره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أخاف أن أبدأ الكتاب. أردنا الاثنين درس التاريخ الإسلامي للدكتور محمد السلمي في مسجد التقوى بعد المغرب. نعتذر أخاف كثيرا جدا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. النوم مع الهوى لبدوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا الأهواء. من هذه الأهواء ما يكون اتباعا للأحبار والرهبان كما حدث في الأمم قبلنا، ولهذه الأمة منه نصيب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما قال أبو العالية رضي الله تعالى عنه: استنصحوا الرجال في دين الله ولبدوا كتاب الله وراء ظهورهم، يعلمون أن الله أحل أمورا وحرم أخرى وحكم بأن هذا ضلال وأن هذا هدى، ولكن قالوا نحن على ما قال علماؤنا أحبارنا ورهباننا، فبذلك استحقوا أن يقول أن يؤذن الله تعالى فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكذلك قوله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فعبدوا الله تبارك وتعالى كما شرع لهم الأحبار والرهبان. وفي هذه الأمة كذلك، ولو رجعنا إلى أصل أو الأصل العام والقضية الأساسية قضية الفاتحة سورة الفاتحة، نجد أنها بينت لنا المنهجين الكبيرين المخالفين باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج المغضوب عليهم ومنهج الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولكنهم لم يتبعوه لم يعملوا به، أن أوجب تعريف لهم. والضالون هم الذين لم يعرفوا الحق فعبدوا على جهل وعلى ضلال. في ديننا في هذا لأهل القبلة ومن أتباع ديننا من أهل القبلة نجد أن أكبر من هذين خرجا وانحرفا عن الصراط المستقيم الذي أمر الله تبارك وتعالى باتباعه ثم تتشعب منهما جميع الفرق على كثرتها، هو إما من عرف الحق وهم أصحاب أو من كان بإمكانه أن يعرفه. المنهج المنهج الأول هو منهج أهل الكلام الذين يسمون أنفسهم أصحاب العقليات، وهؤلاء يتجددون في كل زمان ومكان، أصحاب المنهج العقلي الذين يفكرون ويستخدمون عقولهم كما يزعمون في معرفة القرآن والسنة، ولكن ذلك أدى بهم إلى أن يحكموا عقولهم ويعرضون ما جاء في القرآن والسنة على عقولهم وعلى آرائهم وعلى أهوائهم، فهم يخوضون بالعقليات والجدل ويبحثون وأوتوا ملكة ومواهب، تجد أن كتبهم تدل على تفكير عميق جدا لكن ما نفعهم شيئا. هؤلاء أهل الكلام منهم الجهمية وتفرعت عنهم المعتزلة ثم تفرع منهم الأشاعرة ثم كثروا كثرة عديدة حتى أصبح كل منهم يكثر الآخر ويرد عليه ويطعن فيه، وكما ترون العالم اليوم والله المستعان، يعني الزيدية اليوم والرافضة على اختلافهم منذ الزيدية مع الرافضة مع الأبادية، هذه كلها على عقيدة علم الكلام التي هي عقيدة المعتزلة. وبقية العالم الإسلامي ما عدا من كان على منهج أهل السنة والجماعة هم على مذهب الأشاعرة، يعني في المعاهد العلمية والجامعات والمدارس الشرعية والكتب، تجد لو ذهبت إلى أي بلد المدرسة أو المعهد أو الجامعة يقرر فيها مناهج كلامية علم الكلام تقرأ يعني يثبت الله تعالى قال إيش الصفات سبعا معنوية وسبعا معاني وسلبية كلام لا في القرآن ولا في السنة ولا تكلم في أحد من السلف من أين جئتم به؟ قال هذه هي العقيدة والذي لا يعتقد هذه العقيدة فهو ليس من أهل السنة والجماعة ولا من فرقة النازية. انظر كيف وصلت بهم الدعوة إلى هذا الحد. فهذا ليس في القديم كما يزعم بعض الناس أنها ماتت واندثرت، بل هذا إلى اليوم، هذا المنهج الخطير إلى اليوم، ومنه فرق كبيرة تشعبت وأفضى بهم الأمر إلى الباطنية. الباطنية غاية ما يمكن أن يصل إليه الكفر من اتباع هذا المنهج وترك منهج النبي صلى الله عليه وسلم. والباطنية لهم مثال أو حتى نعرف كيف النموذج المعاصر للكفر. الباطنيون أخذوا الفلسفة اليونانية وكتبوا رسائل إخوان الصفا وتكلم عن علم الفلك وعن الإنسان وعن الحيوان وعن علم الجمال وعن الفضائل وعن الأخلاق وكلام فلسفي إذا قرأته عجيب جدا، نأخذ من كلام حكماء اليونان وأمثالهم ويقول هذا هو البديل عن الدين، جعلوا هذا هو عقيدة أو منهج أهل العقول. أما ما جاء به الرسل فهو للعامة، هذا للعوام، يعني على قدر ما يفهم العامة، لكن هذا للخاصة ولأصحاب الفهوم العالية. ومثل هذا بالضبط المناهج الوضعية الآن. الفرق هو أنهم في الأول كانوا يرجعون إلى أرسطو وإلى أفلاطون وإلى أفلوطين وإلى شيشرون وإلى كثير من الأسماء. الآن يقولون داروين وفرويد وماركس ودوركايم وفيبر ومبر إلى آخر الأسماء الطويلة. الآن نفس المنهج يعني يحادون ويعارضون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله هؤلاء. وقد يقول قائلهم الآن أيضا، قد يقول قائلهم إن الدين يصلح للعامة أو لا بأس أن يدرس التوحيد في المدارس الابتدائية أو يدرس في المساجد لا بأس، لكن في الجامعات المراكز العلمية المتنوعة المتقدمة المتطورة تدرس هذه النظريات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، أما في المعاهد العلمية ولا في العوام والمساجد لا بأس. هي الدعوة نفسها ولكن قد تختلف في الصورة، لكن القضية الجوهر واحد وهو أنه لا يحكم ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بزعم أن ما جاء به مفضول وأن الأفضل هو ما جاء عن هؤلاء القدامى منهم أو المتأخر. هذا والكلام فيه كثير على منهج. المنهج الآخر الذي هو منهج الضالون هو منهج أهل التصوف والتلفت والتزهد للعبادة، الذين قالوا إن ظاهر الشريعة والأمر والنهي والتقيد بالسنن وبالواجبات هذا أيضا لعامة الناس، هذا يصلح العامة ويهذبهم، لكن الخاصة الذين الحقائق في قلوبهم الذين كما قال قائلهم تقولون أو تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثني فلان عن فلان عن فلان ونحن نأخذ عن الحي الذي لا نعلمه، يقول حدثني قلبي عن ربي والعياذ بالله مباشرة، وهذا ونحن نتعبد هكذا ولا تقول لي هذا حرام وهذا حلال هذا سنة هذا مكروه هذا كذا، لا نحن غير ذلك، لأنه عندهم تتنزل عليهم الحقائق مباشرة ويكاشفون ويخاطبون وعندهم العلم اللدني إلى آخر هذه المزاعم والدعاوى. وكثير منهم ما يفعل يستدلون بماذا؟ بالأحلام والرؤى والمنامات، يتركون النور الواضح، يتركون الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنذركم بالوحي فرقتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ويذهب إلى أخبار هؤلاء الدجالين أهل الكرامات أو خرافات أو منامات أو أحلام. حتى في الوعظ يعذر بالأحلام وبالمنامات وبالقصص وأحيانا بالأمثال، كل هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال إنما أنذركم بالوحي بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو النور الواضح وهذا هو المنهج الجليل الناصر. وهؤلاء طرق ظهيرة كثيرة جدا. ووصل الحال إلى حد أنه كما تنافس هؤلاء يعني أهل الكلام وكفر بعضهم بعضا تنافس أيضا أولئك عياذا بالله وأخذ كل طريقة قطعا في الأخرى ويدعون أن شيخها هو أفضل الشيوخ وأعظمها. والكلام في هذا يطول كما قلنا في هذا، لكن القصد من ذلك أن هذه الأمة تفرقت أهواؤها واختلفت لأنها لم تتبع الصراط المستقيم الذي أمرها الله تبارك وتعالى باتباعه، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمورها، ولم تجعل هواها تبعا لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه هو والسلف الصالح وأعظمهم وأولهم الخلفاء الراشدون، ثم صدر هذه الأمة ومن سار على منهجهم لله الحمد. ما بقي من الوقت إلا قليل، وإن كان الموضوع كما قلت مهم جدا لكن أجملنا الكلام فيه إجمالا فندع الدقائق المبقية للأسئلة وهي دائما كثيرة، ودائما أشعر أننا ما نوفي الأسئلة حقها. الله المستعان. يقول الأخ أثابه من مخالفة الاتباع الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة موعد المبتدعين لذلك. اي نعم ذكرنا بهذا، نرجو ناخذ التنبيه على ذلك بهذه المناسبة. وسؤال آخر، متى بدأ ظهور المولد؟ صحيح أن المواد لا يكون فيها غلو واشتملت على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته والاجتماع على طعام العشاء وتم من البدعة الحسنة أفيدونا. الكلام في المولد يقول، وأيضا كثير من أسئلة فيه موجب، فنقول أولا يكفينا أن المولد بدعة، لا يستطيع أحد مهما كان أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، ولا أن أبا بكر ولا عمر ولا الخلفاء الراشدين ولا أحد احتفلوا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يأتونك بأدلة يتمحلونها تمحلا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، وأما الذين في قلوب المرض فيتبعون ما تشابه منه، يأتون بأدلة متشابهة وليست محكمة ليست نصا فيما يعملون، غاية ما فيها تعظيم يوم الاثنين أو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام يوم الاثنين أو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك عندنا هذا ديننا، ديننا هو حبه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يؤمن أحد كائنا من كان حتى يكون كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذه حقيقة الإيمان لا تنال إلا بذلك، فإذا لا دليل عليهم أبدا بدعة، ولهذا يختلفون من أول من أحدثها. فقيل إنه صاحب أربيل في القرن السابع بعد أن اختلفت الأمة وتفرقت وتمزقت وحكمتها الباطنية والروافض قرونا، وقيل إن الذين أحدثوه أول من أحدثه هم العبيديون الذين سموا أنفسهم ماذا؟ الفاطميين. نعم، هم ذرية العبيديين أو هذا الخبيث عبد الله الذي ادعى أنه المهدي. وهذه دولة كما قال أبو حامد الغزالي وأقره على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هؤلاء قوم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، في الظاهر هم روافض وفي الباطن زنادقة يهود مجوس كفر محض. حسبكم الظاهر، نكتفي بالظاهر الذي يدعونه أنهم روافض، وما لا بعد الرفض من زاجر للأمة أن لا تأخذ وأن لا تقتدي بما أحدثه هؤلاء. وبعض المؤرخين يعلل هذا بتعليل وبعض استنبط من حالهم، يعلل احتفالهم بمولد أو باليوم الاحتفال الذي يطيلونه في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول وينصبون له الصادقات والخيام ويتفننون في الأطعمة الفاخرة، لأن ذلك هو دليل على زندقتهم وعلى كفرهم، لأنهم في هذه الحالة يحتفلون بذكرى موته صلوات الله وسلامه عليه من كفرهم وزندقتهم واخذهم بثأر اجدادهم من اليهود والمجوس الذين جعل الاسلام فهدم ملكهم وامدادهم يحتفلون بذكرى وفاته صلى الله عليه وسلم تجعلونها عيدا. وهذه عادة عند كثير من الامم ان عدوهم الذي حاربهم او دمر ملكهم يحتفلون بذكرى وفاته. والغرب اوروبا بقيت تحتفل بذكرى موت محمد الفاتح كل ما ياتي موت تحتفل لانه الذي فتح القسطنطينية. هذه عادة موجودة لماذا؟ لان هؤلاء لكونهم يهودا وركب العلماء ومجوس ويهود فارس يحقدون اشد الحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم انه توفي صلوات الله وسلامه عليه في 12 من ربيع الاول. اما ولادته فيها خلاف كبير لا تعلم. فالذي يحتفل ويظهر الفرح والسرور في هذه الليله هو بالحقيقه محتفل بماذا؟ بالموت. نعم. لو فرض ان العاقل يتامل فسرد ان اجتمعت مناسبتان في ليله واحده وكانت احداهما موتا والاخرى فرحا ما اللائق بالعاقل ان يفعله؟ يحتفل ام لا يحتفل؟ واذا الجنازه والعروس تلاقيا كما قال من الذي يسكت؟ صاحب العروس. من الذي ينصت؟ صاحب الجنازه. لان هذا هو الناس يعني العقلاء يغلبون دائما جانب الحزن على جانب الفرح. هذه ايضا من الامور التي تنبه العقلاء لها فوجدوا انها مع انها بدعه فيها هذا الماخذ الخبيث. وكل كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. كل ما تبعوه كل ما يعملونه فهو بدعه. نعم. قد يقول البعض انه منهم من يغلو غلوا شديدا ويعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر وان روحه تجيء ويعني يصل به الامر الى يقول هو هذا خرافه وهذا ما في شك عندنا فيه. لكن احنا مجرد عشان الاجتماع وذكر الله فنقول البدع تتفاوت. البدع منها ما يغلو ومنها ما يكون اقل غلوا لكنها كلها ضلال وكلها خطر وكلها لا تنفع صاحبها شيئا. فلو كان يريد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتخليد ذكراه ومحبته قلنا يا سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج ان تتبعوا ما يخلد ذكره ويرفع اسمه وقد رفع الله تعالى له ذكره مآذن الدنيا من الشرق الى الغرب حتى في امريكا الان في بريطانيا الحمد لله ترتفع كل يوم كذا مره يعني هذا الصوت لا يكاد ينقطع لا يكاد ينقطع ابدا لانك اذا احنا هنا صغيره مثلا الفجر قد يكون بلاد اخرى يصلون الظهر فهنا اذا كان يؤذن هنا للمغرب يؤذن في امريكا الفجر مثلا فهذا اذان ليل نهار على مدار 24 ساعه مسموع اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله رفع الله له ذكره ما احتج نصلي والحمد لله خمس صلوات غير النوافل وهذا كما صلى نصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه واجب او ركن من اركان الصلاه ان نصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فنحن كل وقت كيف نغفل عنه حتى عندما ياكل الطعام ناكل كما اكل اللهم صل وسلم عليه ننام كما نام ندخل البيت كما دخل نخرج كما خرج نمشي ونسب كما مشى في عمل وفي وظيفتي انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل به. ما احتاج الى ان يتبع مبتدع شيئا يذكرني بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا انساه. هو قائد عسكري فتح بلد وبعدين جاءوا نعمل له مثال حتى نتذكر ان هذا فتح بلدا او ملك حكم امه ويخشى ان يندثر يجعل له تمثال ليقال هذا الزعيم او القائد الملهم او كذا ليس الامر كذلك اللهم صل وسلم عليه. هذا القلوب تعيش معه لحظه لحظه فان قيل القلوب لا تعيش معه كنا اذا تعدل تصبح هذه القلوب لتعيش معه صلوات الله وسلامه عليه كما كان يعيش مع ربه عز وجل. هذا هو العلاج. اما ان نبتدع ونفيد في الدين فبهذا تنقص لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لان المبتدع انما تنقص من لا يخلق المبتدع اي مبتدع المولد وغيره اما ان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم واعوذ بالله كفى بهذا كفرا. قد يقول اذا من تتهم؟ اتتهم جبريل؟ هكذا كان بعض السلف يجدهم اتتهم جبريل اذا ما بلغ؟ لا بلغ. طيب فإن لم تتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام فتتهم الله تعالى الله عن ذلك أنه ترك شيئا من الدين أو حجب شيئا من الخير والهدى ما أذنه ولا أوحاه ولا أمر جبريل أن يبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم. لا لا يمكن أن قال لا لا أتهم أحدا. إذن فلنتنازل معك تتهم الصحابة الكرام أنهم تركوا شيئا من هديه ومن دينه لم يبلغوه لم يعملوا به. فإن قال نعم فلزمه ما يلزم الروافض وأشباه. من قال لا قلنا إذن تتهم التابعين. ولهذا يزيد بن هارون رحمه الله الإمام الجليل المحدث العظيم لما أراد أن يفصل كما فعل مالك وأهل لكن قال كلمة عظيمة قال نحن أخذنا ديننا عن التابعين عن أتباع التابعين عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمن أخذوا. تعال يا مبتدع من أهل الكلام من أهل الضلال من أهل التصوف قل لي عمن أخذ. أنا سندي واضح هذه روايتي وهذا سندها وهذا متنها عمن أخذ. إن قال أرسطو أفلاطون عن عباد الهندوس عن كذا فانتهت القضية. إذا أنت حكمت على نفسك فهم عمن أخذ. نحن نسأل كل من يبتدع الموجود أو غيره عمن أخذتم هذا الدين. أما إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتعذيره وتوقيره هذا لابد منه وهو ديننا في كل وقت وفي كل حين. كما ترى نعم كتاب يملا قلبك بالأسى والأسف يقول إيش نعم ليلة الولد أفضل من ليلة القبر. هذا جاي جريدة الأخبار كيف يكون ذلك كذلك وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة وتجريد فاطمة الزهراء مستشفى الطبيعية. طيب من هو الكاتب؟ يقول الأخ هذه نشرة عن منال الهلبدة الجمهر جاب الآن فهو موضح على جريد المدعي الذي اصطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نادر أخوانه محمد بن علوي المالكي وجدت الأخبار ولكم القراءة على هذا الاشتراء من أين يكون له؟ طيب بعدين إن شاء الله على كل حال لا يوجد جديد في كلام هذا الرجل ولا في أمثاله نعوذ بالله. كونه يزعم ليلة المولد أفضل من ليلة القدر وغير ذلك من المزاعم نسأل الله العافية هذه لا جديدة فيها. قال بها من قبله من قبله وهو يعني إنما هو مجدد وداع لها. الله تبارك وتعالى يجعل في كل زمان دعاة هدى ودعاة ضلالة. فدعاة الهدى لهم أجرهم وأجر من عمل واستجاب لدعوته مثل أجور لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. ودعاة الضلالة عليهم وزرها وزر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. انظروا كيف الله سبحانه وتعالى يجعل حسنات وانظروا الإنسان العاقل أين يضع نفسه أمع هؤلاء أم مع هؤلاء. نسأل الله العفو والعافية. هذا اللي يقول ايش ما لدى صحة من قول من يقول كلها ما علاقة مباشرة بالموضوع. قل الدنيا مسرحية أبطالها البشر وديكورها الطبيعة ومخرجها القدر. هذا قول يكثر يعني يقولون مثل هذا القول وغيره أقوال كثيرة جدا لو استمتعنا وراء هذه الأقوال لا تنتهي. أحد المفكرون كما يسمونهم أو المتنافسين الفرنسيين عندما جاءه الموت جاء الاحتضار وقد كفر بدينه الأول بالنصرانية وكفر بكل شيء ولا عنده يعني ما يؤمن بشيء نعوذ بالله من الضلالة والحيرة. فقال عندما جاءه الموت قال الآن تنتهي المسرحية نعوذ بالله كلها مسرحية. الحقيقة هي كلها لهو وكلها لعب. الدنيا الحياة الدنيا لعب وله إذا لم يكن أهلها مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. لكن التعبير عنها بهذه العبارات التي تأتي في زياد العبارات الأدبية ولكنها تؤدي إلى الالتباس وقد تدخل الاستهزاء والسخرية بالدين هذه تنكر على أهلها. حتى لو كانت بعض العبارات صحيحة فإننا كما تحدثنا عن البارحة في موضوع العبارات والألفاظ عبارة الضمير وغيرها إذا كانت حتى لو أن العبارة تدل على معنى صحيح الطب فإننا لا نعدل عن العبارة الشرعية إلى عبارة موهمة وإن كان المقصود والمعنى صحيحا. أذان طيب. بعد أن نتعرض لما له علاقة بالموضوع أو مهم كما يعني أرى، وبعد ذلك إن شاء الله أمامنا فرص أخرى إن شاء الله للإجابة على الأسئلة على أهميتها وكثرتها. هذا تنبيه فقط، لأن الأخ يقول قلت إن المرء الذي يضع ماله في البنك، اسمع ماذا قلت، إن المرء الذي يضع ماله في البنك ويتحرج من عدم أخذ الفوائد فقد سلب منه الإيمان. أنا ما ذكرت موضوع عن ربع البنوك، قلت لا يأخذ الربا، أنا ما قلت ما أدري، أنا قلت أن الذي يؤمن بأن الربا حرام ولا يأكله ولا يؤكله، لكنه يتحرج ويقول كيف أنه يكون حراما والإنسان يعطي 1000 يأخذ 1100 أو 200 هو راضي والدافع راضي، هذا الحرج يأتيه. لكن ما قلنا يضع ماله في البنك، قضية الربع في البنك أنا لا أرى أنها جائزة.